أيها المؤمنون، لقد جعل الله عز وجل هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للغي والفساد، وسلط عليها الهوى وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنة المأوى. ويستحق من لا يصلح للجنة بمتابعته هواه ناراً تلظى. وجعل سبحانه وتعالى الهوى بحكمته جعله مركب النفس الأمارة بالسوء وقوتها وغذاءها، وجعل داء النفس المطمئنة ومخالفته دواءها، ثم أوجب سبحانه على العبد عصيان النفس الأمارة بالسوء ومجانبة هواها وردعها عن شهواتها التي في نيلها رداها، وحذرها من الركون إلى لذتها ومطالبة ما استدعته العيون الطامحة بلحظاتها لتنال نصيبها من كرامة الله تعالى وثوابه موفرا كاملا، وتلتذ آجلا هناك في الآخرة بأضعاف ما تركته لله عاجلا. أيها الإخوة في الله، إن من رحمة الله تعالى بابن آدم حين ابتلاه بمجاهدة هواه، من رحمته عز وجل أن بيَّن له الطريقة التي يجاهد بها هذا الهوى، بل ويذيقه في الدنيا قبل الآخرة ثمرة مخالفة الهوى. فإليكم أيها المؤمنون بعضًا من الطرق والثمرات التي يجنيها من ترك هواه وأطاع مولاه. أيها الأحبة، إن من الطرق والوسائل التي تعين الإنسان على مجاهدة هواه أن يعلم أن في مخالفة هواه إبقاء على منزلته عند الله عز وجل وعلى منزلته في قلوب عباده، فهو خير له وأنفع من لذة موافقة الهوى. ومن الطرق أيضا أن المغالب لهواه يفرح بقهر عدوه وغلبته ورد هذا العدو خاسئاً بغيظه وغمه وهمه، حيث لم ينل منه عدوه أمنيته، ذلك أن الله تعالى يحب مراغمة أعدائه وأعدى أعدائه الشيطان الرجيم. وعلامة المحبة الصادقة مغايضة أعداء المحبوب ومراغمتهم. ومن الطرق المعينة التفكر في أن العبد لم يخلق للهوى، بل هيئ لأمر أعظم لا يناله إلا بمعصية هواه. ومن ذلك أيضا أن يسير المؤمن بقلبه في عواقب الهوى، فليتأمل وليقف مع نفسه متسائلا، كم أفاته الهوى من فضيلة، وكم أوقعه الهوى في رذيلة، وكم من لذة فوتت لذات كثيرة، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء. ومن الطرق المعينة على التخلص من الهوى أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى، فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا، ولا يغترن بصولة أتباع الهوى وكبرهم، فهم والله أذل الناس بواطن قد جمعوا بين رذيلتي الكبر والذل. ومن الطرق أيضا أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه الشيطان، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى الهوى طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى، وساقه الشيطان حيث أراد. ومتى أحس العدو منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا وسرقة. ولذا نكرر في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فهو يوسوس للعبد إذا اتبع هواه وغفل، ويخنس أن يبتعد إذا شد على نفسه وخالف هواه. ومن الطرق أيضا أن يعلم العبد أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه، فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى، فيسري فيه ومعه سريان السم في الأعضاء. لذا احتاج أن يكون على يقظة من ذلك. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله، وقسم الناس إلى قسمين: أتباع الوحي وأتباع الهوى. انظر ماذا قال الله لعبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لما؟ فيضلك عن سبيل الله. ويقول عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أيضا مما يعين على التخلص من الهوى أن يعلم العبد أن الله عز وجل شبه أتباع الهوى بأخس الحيوانات صورة ومعنى، فشبههم مرة بالكلب كما قال سبحانه عن ذلك الذي ترك دينه وترك ميراث النبوة الذي أوتيه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وشبه الله تعالى أتباع الهوى مرة بالحمر وهي الحمير كقوله عز وجل: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل قلب أتباع الهوى قلب صورهم إلى صور القردة والخنازير. ومن ذلك أيضا أن يعلم العبد أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع، فضلا عن أن يكون إماما أو متبوعا في الدين، فإن الله عز وجل عزل أتباع الهوى عن الإمامة ونهى عن طاعتهم. أما عزلهم ففي قوله عز وجل لخليله صلى الله عليه وسلم، أعني إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، وكل من اتبع هواه فهو ظالم، كما قال سبحانه: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وأما النهي عن طاعة متبع الهوى فلقول الله تعالى في آية قرأتموها أو ستقرؤونها اليوم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومما يعين العبد على مخالفة هواه أن يتذكر أن الله عز وجل جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ في موضعين من كتابه يقول الحسن البصري رحمه الله: هو المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه. وقال مرة: المنافق عبد هواه لا يهوى شيئاً إلا فعله. ومن الأمور المعينة أيضاً على التخلص من رفق الهوى أن يعلم أن الهوى داء ودواؤه مخالفته. قال بشر الحافي رحمه الله تعالى: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. ومن ذلك أيضا أن تعلم أيها المبارك أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا، والواقع أنه سد على نفسه طرق التوفيق باتباع هواه. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات، من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. ومنها أيها المؤمنون أن يعلم العبد أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليه في قبره ويوم معاده، ومن ضيق على نفسه بمخالفة الهوى وسع عليها في قبره ومعاده. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى، لما كان في هذا الصبر خشونة وتضييق، جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ومنها أيضا أن يعلم المؤمن أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته ولا بد الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه. ومن كانت بدايته مخالفة الهوى وطاعة الرشد كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قال أبو علي الدقاق: واسمعوا أيها الشباب هذه الكلمة المتينة التي هي من توفيق الله تعالى لهم، صدقوا مع الله فصدقهم الله وأجرى الحكمة على ألسنتهم. قال أبو علي الدقاق رحمة الله عليه: من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله في حال كهولته. أعيدها مرة أخرى واحفظوها أحبتي: من ملك شهوته حال شبيبته أعزه الله تعالى حال كهولته. وأقول: من أفرط في اتباع شهوته حال شبيبته أذله الله تعالى حال كهولته. فاتقوا الله أيها المسلمون أيها الأحبة. ومما يعين على التخلص من الهوى أن يعلم العبد أن الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل، ومتابعه أسير لكل سيء الملكة، فمن خالف هواه عتق من رقه وصار حرا، وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله وصار بمنزلة رجل سالم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون، فيه شركاء متشاكسون. هذه أيها المؤمنون بعض الأمور المعينة على ترك الهوى، وفيها حديث عن بعض الثمرات التي يجنيها مخالف الهوى في الدنيا. أما في الآخرة فحسبك أيها المخالف لهواك طاعة لمولاك أن تتذكر ثمرتين عظيمتين، لو لم تكونا إلا هما فكفى بهما حافزا وحاديا لمخالفة الهوى. أما الأولى فحين تدنو الشمس من الخلائق قد رمين، وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ، وهم ينتظرون فصل القضاء ثم بعد ذلك دخول سجن الهوى في نار جهنم. إذا بظل الله تعالى الذي لا ظل يومئذ إلا ظله يأتي على طوائف من الناس خالفوا هواهم طاعة لمولاهم. فالإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه، والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي الهوى والشباب لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الذي يدعوه إلى أماكن اللذات واللهو، والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك، والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله فيها وخالف هواه، والذي ذكر الله عز وجل خاليا وحده ففاضت عيناه من خشية الله، إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه. أما الثمرة الثانية التي يجنيها من خالف هواه طاعة لمولاه، فلا أجد أفضل من أن أقرأها عليكم من كتاب ربكم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا والله، ليست جنة واحدة فقط، بل هي جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض السلف: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله. فيا أخي، هل ستؤثر بعد هذا لذيذ الفراش على الصلاة جماعة في المساجد؟ أم ستؤثر حب المال على أداء حق الله تعالى في مالك من زكاة ونفقة؟ أم ستؤثر طلعة إلى البر أو نزهة فيه أو جلوسا في الاستراحة على مطالب والديك وحقوق أولادك؟ أم يا تراك، حينما تخلو وحدك ويتهيأ لك النظر إلى ما حرم الله عز وجل، أو تخلو وحدك فيتهيأ لك سماع ما حرم الله عز وجل، أتؤثر ذلك أم تؤثر رضا ربك عز وجل؟ الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما طريقان للمرء لا ثالث لهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار.